كما لو جاء الأمر بعد الاستئذان، استئذان الداخل، لو قرأ عليك الباب، لو قرأ عليك الباب أحد فقلت أدخل، الأمر هنا للإباحة. ولهذا لو انصرف ولم يدخل لم يكن عاصيا، لأن الأمر هنا قد سبق استئذان بالفعل، فيكون هذا للإباحة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده. نعم نعم يا لا، المقصود القبل، قولها غسل فرجه يعني قبله، والمناسبة ظاهرة لأنه أثر الجماع، لا بد أن يكون هناك ما يكون على الذكر من تلطخ بالمني أو غيره، فشرع غسل. نعم هذا من سنة الغسل، لأنه ليس فيها أن الرسول كان نائما. نعم علي. إيش؟ لا أبدا، هذا من باب التنظيف، من باب التنظيف. وفي حديث لكنه ضعيف، إن من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، لكنه ضعيف. فغسل الكفين عند الأكل إنما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعله، لأن بعض الناس قد يكون مثلا مس أناس كثيرين وأيديهم عرق وصل لها بعض الرائحة، أو إنسان مثل مارس أعمالاً تتلوث بها اليد. إيه، وإما إذا كان نظيفة قبل قليل خرج من الماء فلا حاجة غسل. غسل كفيه بعد غسل لا، أما مس التنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلاً لا لا لا ينفع ولا لا. يعني واحد يأكل طعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف، هذا عقل ليس بمناسب، لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثها. المنشف من تنشف بها من الناس؟ نعم حالة. والذي تنشف بها ما نعرف عنه، هل هو مريض ولا صحيح، وهل هو نظيف ولا متلطخ، كيف بعد ما تنظف يدك تروح تمسحها بالمنديل؟ نعم لو كانت المنديل نظيفة مثل المناديل الآن الورق كان لا بأس، لكن منديل منشفة يمكن لها شهور ما غسلت. نعم ما يستطيع. نعم إذا كانت إذا كانت إيش؟ ذات ظفرة. إيه إيه. الظفائر إذا كانت ليست مشدودة بقوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نقضها، وإن كانت مشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء إلى فيما بينها فإنها تنقض. هذا هو القول الراجح في مسألة الظفائر، سواء كان ذلك عن حيض أو عن جنابة. أيوب شيخ، في مسألة ضرب الحائط والأرض، طيب إذا يعني هذا للتنظيف، طيب إذا وجد ما يعني يحل مكانه في الصابون، هل يعني من السنة أو يعني الإنسان يعتبر سنة؟ الظاهر أنه يكفي، لو وجد صابون ينظف اليد فالظاهر أنه يكفي. ثم إن عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج إلى هذا، الماء كثير ويمكن الإنسان يغسل يديه حتى يزول الأثر. نعم بارك الله فيك، من أين نستفيد يا شيخ الغسل

لأنه جبن. نعم. ايش لانها نعم وهو انه لما كان هذا الكلام مستحيا منه قدمت ما تعتذر به عن نفسها بان الله لا يستحي من الحق. وهذا من اداب السائل اذا سال عن شيء مستحى منه يقول ان الله لا يستحي من الحق. اما ان يفاجئ المخاطب بما يستحي منه فهذا دني على قلة أدبه. كيف؟ هنا. أي يعني معناه أن المرأة يكون لها ماء كما يكون للرجل. فإذا اختلط الماءان صار الولد مشابه لأبيه ولأمه. لا أم سلمة قد تعرف لكنها لا لم يرد لها هذا الإشكال لأن من الناس من لا يحتلم حتى الرجال هم لا يحتلم مطلقا. نعم. الله تعالى فيما نقله لباب الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجناب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لوجه فأفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في باب الغسل من الجنابة ذكر الحافظ رحمه الله في عمدة الأحكام فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة. وقبل الشروع في شرح هذا الحديث وفوائده نسأل عما سبق في حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه من الفوائد الأصولية إثبات الحياء لله. فما وجهه يا يحيى آدم؟ هنا يحيى. يحيى ولا آدم؟ نعم. لأن الله يستحي من الحق. نزل هذه عشان نشوف. نعم يعني هذا هو ضروري يكون موجود. أجل خلوه بين اثنين عشان لجماع يستر وجوه القوم. بس هذا زين. هذا زين. طيب ماذا تقول؟ لأن أم سليم قالت إن الله لا يستحي من الحق. لا يكفي قول الصحابي. نعم. أقول لا يكفي قول الصحابي. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم. لا نريد من هذا الحديث. أي نعم. لما قال إن الله لا يستحي من الحق يفهم منه أن الله يستحي من ما ليس بحق. كذا وجه الدلالة يعني هل نكتفي بقول أم سليم؟ ها؟ إيش؟ لا لا وجه يعني الآن هذا كلام مفهوم مخالفة كما قلت لكن كيف نستدل به على إثبات الحياء لله وهو من قول الصحابية لأن النبي أقرها على ذلك فيكون في هذا سنة إقرارية. طيب فيها أيضا أن المرأة تحتلم كالرجل. نعم. بل بين لها الحكم فتبين الحكم يدل على ثبوت أصل الشورى. صحيح. إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها على قولها إذا احتلمت وبناء حكم على ذلك يدل على ثبوت هذا الأمر وهو كذلك. إذا احتلمت امرأة دون أن ترى ماء السؤال إذا احتلمت دون أن ترى ماء نعم لا يجب الغسل. إيش؟ لا يجب الغسل. لا يجب الغسل. الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الماء. نعم. إذا هي رأت الماء. طيب. لو أنها رأت الماء ولم تذكر احتلامه. تغتسل. تغتسل؟